السلام عليكم ورحمة الله. أشاهد في اليوتيوب مؤتمرات ومنتديات اقتصادية تتناول سوق العمل في المستقبل وشكل الحياة بعد 20 أو 30 سنة، عندما يقوى نفوذ الذكاء الاصطناعي ويسيطر على كثير من الوظائف. كيف سيكون شكل الحياة؟ طبعا يقولون بأن جيل الألفية سيعاني كثيرا في الحصول على وظيفة، لأن الحياة ستكون اختلفت إلى حد كبير، ويحتاج هذا الجيل إلى المواكبة وإلى التعلم المستمر. يعني الناس اللي ما واكبوا الكمبيوتر، طفرة الكمبيوتر في زمن مضى، وجدوا صعوبة في الحصول على وظيفة، لأن كل الوظائف صارت تتطلب قدر معين من المهارات الحاسوبية. أيضا يقولون هذا الشيء سيتكرر في المستقبل، ولكن بشكل أكبر وأصعب وأعمق. الذكاء الاصطناعي سوف يزيح اليد العاملة ويخلق وظائف جديدة لم تكن في المرحلة التعليمية. يعني لم يحصل الطالب على تعليم عن هذه الوظيفة، عن شكلها، عن يعني طريقتها، عن كيفية أدائها. وأنا أذكر قديما، يعني وأنا في الجامعة، أول ما ظهرت الكمبيوترات وانتشرت، أنا قلت سأسبق الجيل اللي أنا منه و أتقدم خطوات إلى الأمام وأتعلم البرمجة، لأن البرمجة في ذاك الوقت كانت صعبة ونادرة، وتوقعت أنها هي المستقبل، أني إذا تعلمتها خلاص حجزت لي مكان في المستقبل. وفعلا دخلت الدورات وتعلمت بشكل شخصي ووصلت إلى مستوى متقدم، لكني جلست 5 سنوات وأصبحت كل المادة اللي تعلمتها قديمة، لأن التقنية تطورت والبرمجة تغيرت، فأنا ما أستطيع أواكب، أنا عندي شغل آخر. فاكتشفت أن خلاص الأشياء التي تعلمتها ما لها قيمة الآن. أيضا يقولون بأن هذا الأمر يعني انتهاء صلاحية المعرفة التي تعلمتها، سوف تحدث في السنوات القادمة وبشكل متكرر في وقت قصير. يعني كل 5 سنوات طفرة جديدة، طفرة تقنية، طفرة. طبعا إذا تقدمت التقنية يتبعها الفكر والاقتصاد والفكر الاجتماعي وغير ذلك. يعني التقنية سبب رئيسي في تغير الحياة. فيقولون طالما أننا حاليا لا نعرف شكل الحياة بعد سيطرة الذكاء الاصطناعي وانتشاره، لابد من أن يتعود الإنسان في هذه المرحلة، خصوصا جيل الألفية، على المرونة الشديدة والقدرة على التغير، لأنك ستضطر في كل مرحلة أن تبرمج نفسك من جديد. يعني الجيل السابق الذي لم يواكب السوشيال ميديا والتقنية، طفرة التقنية، هؤلاء وجدوا صعوبة في التأقلم مع التقنية والمناخ الجديد، صعوبة نفسية وعاطفية وفكرية وذهنية. هذه الصعوبة ستتكرر الأجيال القادمة وبشكل أسرع. يعني هو وصل مثلا مرحلة الـ50 وهو ما يفهم التقنية، يعني الأجيال السابقة، فاضطر أن يتعلمها في وقت متأخر. الأجيال الجديدة سيصل مثلا إلى سن 30 أو 35 وهو ما يفهم، إذا ما تعلم يعني بشكل مستمر، ما يفهم الطفرات الجديدة اللي حدثت في الحياة، وبالتالي يجد نفسه متخلف وخارج السياق. فيقولون عشان تضمن لنفسك مكان في الحياة لابد من المواكبة، ولا بد من فتح الذهن على كل المستجدات. لازم مخك هذا يصير جهاز استقبال لكل شيء. أنت عندك الاستعداد النفسي والذهني والفكري والمهاري لتعلم الأشياء الجديدة، لأننا لا نعلم شكل الحياة بعد الذكاء الاصطناعي كيف سيكون، سوق العمل كيف سيكون. يعني الأجيال القديمة التي لم تعرف ثورة الإعلام والمعلومات، لم تواكبها، لا تعرف جوجل، هذه ما كانت تعرف كيف سيكون شكل الحياة مع النت. يعني لو مسكت واحد قبل 100 سنة وسألته عن شكل الحياة في ظل النت، يعني تشرح له ما هو الانترنت وما هو جوجل، فتقول له يعني في ظنك كيف سيكون شكل الحياة، يعني كيف سيكون التعليم والتعلم والتواصل؟ بيقول لك ما أدري، بيقول لك هذه طفرة قوية وكبيرة وسريعة، لكن ما أعرف كيف بيكون شكل الحياة، لأن يعني خياله أقل من هذه القفزة الهائلة النت. أيضا الآن يقولون، يعني حتى هؤلاء كبار المفكرين والمنظرين في سوق العمل يقولون لا نستطيع أن نتخيل كيف سيكون شكل الحياة وكيف سيكون سوق العمل مع سيطرة الذكاء الاصطناعي ونفوذه وانتشاره. لكن الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نقوله لك هو أن تكون مرن نفسيا وعاطفيا، وتكون مستمر التعليم، وتكون منفتح على كل المستجدات حتى تواكب، وإلا ستجد نفسك متخلف. هذه هي النصيحة التي يقولونها، وخصوصا للأجيال الجديدة، يعني جيل الألفية هو الذي ربما يصطدم في مرحلة ما بعد الدراسة بحياة تختلف عن الأشياء التي يتعلمها. يتعلم هو أشياء الآن، والمستقبل الذي يعمل فيه مختلف. فإذا لم يواكب في التعلم وفي التعرف على الجديد وتطوير المهارات سيجد صعوبة شديدة. هذا ما يقولونه يعني عن مستقبل سوق العمل والحياة. فابدأ من الآن يعني الشباب وصغر بالتعود على التعلم. يعني التعلم أيضا له مهارات، من ضمنها مهارات نفسية وعاطفية، والمهم هو القدرة على المواكبة والتغير في كل مرحلة جديدة. كما قلت لك التقنية تصنع طفرات ثقافية اجتماعية وظيفية، وهذه الطفرات تحتاج إلى أن تبرمج نفسك أنت من جديد. أنت تحتاج أن تعيد إنتاج نفسك في كل مرحلة، وهذه ليست مسألة سهلة. يعني لو تمسك شخص الآن عمره 50 سنة وتقول له أعد برمجة نفسك وادخل مع الصغار والشباب، صعبة عليه نفسيا وعاطفيا وذهنيا. لكن الحياة سوف تضطرك في المستقبل إلى أن تعيد إنتاج نفسك غصبا عنك، وإلا خرجت منها وفي مراحل متقاربة وقصيرة. يعني كل 5 سنوات طفرات تقنية جديدة، مفاهيم جديدة، أفكار جديدة، لغة جديدة. إذا لم تواكب، إذا لم يكن عندك القدرة على التغير، سوف تخرج من السياق. إلى اللقاء.